زوجي بيشتغل، كان بيشتغل بتقول شغلة شاقة، يعني اللي هم بيسموها الفواعلية اللي بيشتغلوا في طائفة المعمار وما إلى ذلك، وكان بيفطر. وأنا أقول للسائلة الكريمة ولمن يسمعنا، هذا ليس عمل شاق، ولا يبيح الفطرة إلا إذا كان مريضا وله أسبابه وأساليبه. لهذا أمر ينبغي، لأن كثير من الناس يستهينون، هي تسأل هو مات، نسأل الله الرحمة له. ماذا نفعل؟ 20 سنة مش عارفة كان بيفطر كان بصوم. إن كان الحال كما ذكرت فلا قضاء عليكم، يسأل هو عنه أمام الله، لكن نتصدق عنه، ندعو الله، لا بأس ولا حرج إن شاء الله عز وجل.